كان معنى الهام. يقول الإمام الشافعي عن قرشي المطلبي رحمه الله، يقول في رسالته الرسالة صفحة 20، يقول موضحا هذه المسألة: وأن الحق في كتاب الله واضح أي موضوح في أي مسألة أردتها، يعني فكيف المسائل الأصول التي عليها مدار الدين. يقول: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، ليس فقط فيها الدليل وإنما على أي سبيل؟ سبيل الهدى الواضح الحق الذي لا يختلط بغيره. حض عليها النواجذ بالإضافة إلى ما ذكرناه. قال: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. ولكن القضية، كل قضية في من؟ فينا نحن. يقول شيخ الإسلام موضحا هذا الباب الهام كما في مجموعة فتاوى مجلد 19 صفحة 155، قال: إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بين أي شيء؟ قلنا أن البيان مرتبة زائدة عن مرتبة أي شيء، مرتبة البلاغ، يعني أمر واضح حق صراحة. بين جميع الدين أصوله وفروعه، نعم، باطنه وظاهره، علمه وعمله. انظر مفردات ابن تيمية الإمام المحقق: بين جميع الدين أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله. ثم قال: وضح أن هذه مسلمات عند المسلم. قال: فإن هذا الأصل أن الحق في كتاب الله وفي دينه واضح ظاهر في الأصول والفروع، قال: فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان. تنظر الأصل الأصول هذا وكيف أعرض عنه أكثر الناس إلا من رحم الله لهم، بل وزعموا أن الحق ملتبس وأن الحق مشتبه. نعم، عياذا بالله، فرية ما أنزل الله من سلطان، فرية توشك أن تذهب بدين صاحبها. الله قل ابن تيمية هذه المسألة مسلمات. قال: فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والدين، ليس من أصول العلم والدين. ماذا قال؟ أصل أصول العلم والدين. نعم. صار اليوم من المشتبهات التي تحتاج إلى تقرير وتحتاج إلى دروس. نعم. هذا إذا اقتنع به السامعون. نعم. قال: وكل من كان، انتبه، من الذي ينتفع بهذا الأصل؟ انتبه الواضح الذي هو من البديهيات. قال: وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا. نعم، الاعتصام بالظاهر والباطن. أما المعرضون فعيادة ثم عياد، فسلعة الله طوالية ولا يستهلها، والله لا يستهلها لا في قليل ولا في كثير. نعم. يقول صاحب منهج الاستدلال المجلد الأول صفحة 250، يقول: فأصول الدين سواء كانت مسائل أو دلائل تلك المسائل، انتبه هذا معنى هام كذلك، سواء المسائل في نفسها أو الأدلة في الوصول إليها. لماذا؟ لأن شعار السلف أن القرآن هو الدليل والمدلول عليه، وهذا لا يفهمها إلا العالمون العارفون الجادون غير المتميعين. قال: سواء كانت مسائل أو دلائل تلك المسائل قد جاء في الكتاب والسنة بيانها بيانا شافيا قاطعا للعذر، قاطعا للتمحلات، قاطعا للعذر، بل كون هذه المسائل من أصول الدين يقتدي بيان الرسول صلوات الله وسلامه عليه لها، بل هذا أعظم ما بلغه النبي صلوات الله وسلامه عليه البلاغ المبين. نعم، وبينه للناس، وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بلغوه وبينوه. وكذلك كتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون ألفاظه ومعانيه، والحكمة التي هي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه والتي نقلوها أيضا عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال: كلاهما الكتاب والحكمة مشتملان من ذلك البيان على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب. ولذلك هناك كلمة نفيسة لابن تيمية، كلمة لطيفة جدا على قلة عباراتها أو قلة كلمة مفرداتها، ذكرت في درس تعارض العقل والنقل المجلد الأول صفحة 73. قال: وبذلك، بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن البيان المبين في جميع الدين أصولا وفروعا علما وعملا باطلا وظاهرا، قال: وبذلك يتبين أن الشارع عليه الصلاة والسلام نص على أي شيء، انظر التعبير، نص على كل ما يعصم من المهالك نصا قاطعا للعذر. كلمة رائعة جدا. نعم، كل ما يعصم من المهالك في الدنيا والآخرة بيّن لك النبي صلى الله عليه وسلم بيان شافي كافي. قال: وبذلك يتبين أن الشارع عليه الصلاة والسلام نص على كل ما يعصم من المهالك نصا قاطعا للعذر بصورة بحرة، سواء كانت شبهات او كانت شهوات، سواء كانت تعلق باصول الدين او تعلق بفروعه، فكيف بالاصول؟ نقول رغم وضوح هذه المسألة ان الحق واضح غاية الوضوح، لا يحتمل ادنى تلبيس او تدليس، ولا يطرأ عليه ادنى غبش او غبار او غموض، كما ذكرنا ان هذا الحق رغم وضوحه لا ينتفع به. انتبه، هنا النكتة، هنا المحك، هنا الفيصل. الجميع يقرأ كتاب الله، بل قد يحفظونه عن ظهر قلب، ولكن ينطبق عليهم وصف الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لا يجاوز طرقين، لا يجاوز طرقين، ليس لهم من حقيقته نصيب وإن زعموا غير ذلك، فالواقع هو الذي يحكم وليس الدعوة المجردة. لا يجاوز طرقهم هؤلاء القوم. لو أردنا أن نطابق بين أوصافهم وأوصاف بعضنا اليوم، والله لا نستطيع. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم. دخل عليهم الصحابة فرأوا أنهم قد أوشكوا أن يسقطوا على الأرض من شدة العياء، من شدة الاجتهاد، من شدة النصب، من شدة قيام الليل، من شدة الصوم، من شدة التبتل، من شدة الذكر، من شدة العبادة، من شدة من شدة من شدة من ألوان الطاعات على اختلاف أنواع. ولكن ليس هذا المحك، ليس هذا المحك. فالفهم من أعظم النعم التي أعطيها الله عز وجل لعبده، كما ذكر ابن القيم في إعلام الواقعين. نعم، وهذا الفهم مبني على صدق الاتباع، صدق الاتباع، والصدق ينافي تماما التلون والتردد، أبدا لا يجتمعان أبدا. الصدق أن تخلص الواجهة وتوحد الاتجاه ثم تعزم وعلى الله توكلت. نعم، لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم، وهيهات أن يجاوزها، هيهات أن يجاوزها. ولذلك نقول أن حصول الانتفاع بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه وبجملة ديننا مبني على أمور، مبني على أمور حصول شروط وانتفاء موانع، حصول شروط وانتفاء موانع. هذه الشروط على رأسها الصدق والإخلاص وكل ما أذكر في صلاح الباطن، ثم الاتباع والاقسام بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وانتفاء الموانع والتردد. نعم، والشغل بالمحل بما لا يحتمل المشاركة فيه. نعم، ان تضع في ذلك المحل الذي الاصل فيه ان يفرغ فقط، انتبه لهذا التقييد، فقط للحق، ان تضع فيه ولو قليل، هيهات ثم هيهات. نعم، هيهات ثم هيهات. فالقسمة ثنائية ولا تحتمل، فالقسمة ثنائية ولا تحتمل. واسمع لما سطره ابن القيم من كلام قيم جدا جدا جدا في فوائده، صفحة 121، في قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى، حق واضح، بيان، تفصيل، مفصل، بينات، برهان، نور مبين، إلى غير ذلك. لكن لمن؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذه الآية أوجدت لنا كل ما يدور في تحصيل طرق الانتفاع بذلك الحق. نعم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. استمع بأذن قلبك لا بأذن رأسك لكلام القيم. يقول رحمه الله: وذلك أن تمام التأثير، أن تمام التأثير، كيف يتأثر الإنسان بالفعل بالحق ويتمسك به؟ أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتدم. انتبه، حتى تأثر الإنسان نحتاج أولا أي شيء مؤثر، صحيح؟ يؤثر فيه، هذه واحدة. ثانيا، ومحل قابل الذي يضع فيه ذلك التأثير، المحل، المكان، وشرط لحصول الأثر، لابد من شرط. فهناك مؤثر وهناك محل أو مكان يوضع فيه ذلك المؤثر، وهناك شرط لابد أن يتوافر، وهناك مانع لابد أن يرفع. قال: وانتفاء المانع. إذن كم أمر؟ أربعة أمور: مؤثر، محل، مكان، شرط، مانع لابد أن يرفع. شرط يوجد ومانع يرفع. قال: وانتفاء المانع الذي يمنع منه. قال: تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد، ثم يفصل فيقول: فقوله إن في ذلك لا ذكرى، هذا هو المؤثر، القرآن الكريم. وليس هناك أعظم تأثيرا من القرآن الكريم. إذا المؤثر هو أي شيء؟ القرآن، الحق، التفصيل، إلى غير ذلك مما ذكرناه من أوصاف، هذا هو المؤثر. قال: وقوله لمن كان له قلب، هذا هو ليش؟ المحل، المحل، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم. قال فهذا هو المحل القادم والمراد به. هل كل قلب ينتفع بالقرآن؟ هل كل قلب يصلح؟ هل كل محل صالح؟ لا. قال والمراد به القلب الحي. وما صفة القلب الحي؟ يقول ابن القيم القلب الحي الذي يعقل عن الله. يعقل عن من؟ عن الله وليس عن البشر. يعقل عن الله أعظم نعمة. هذا صفة القلب الحي. قال كما قال تعالى إن هو إلا ذكرى وقرآن مبين لينذر من كان. من الذي ينتفع بالإنذار؟ من كان حيا. حياة القلب وما أنذرها وما أنذرها حياة القلوب. هؤلاء فقط هم الذين ينتفعون بذلك التأثير. إذن أولا التأثير هو القرآن والمحل هو القلب الحي. انتبه لذلك التقييد. قال لينذر من كان حي أي حي القلب. فالقلب حتى يتأثر وينتفع لابد أن يكون قلبا إيش؟ حيا قلبا سليما من الشبهات والشهوات. إذن هذا المؤثر هذا المحل الشرط. قال وقوله أو ألقى السمع هذا هو الشرط. لابد من أي شيء كما ذكر الشيخ من الحرص والاجتهاد السعي في العمل. أنت تسعى أنت تتحرك أنت تذهب أنت تسأل أنت تطلب. نعم. أن تلقي أنت السمع لا أن يلقى عليك السمع. انتبه أو ألقى السمع كما قال تعالى فمن اتبع مش من جرجر ومن سحب سبحان الله. وإن كان هذا واجب شرعي فأبى الناس أعرض الناس أقبل الناس هذه ليست قضية. نعم. لكن نتكلم فيما هو واجب على الناس فمن اتبع. قال أو ألقى السمع قال أي وجه سمعه. انظر قمة السعي قمة الحرص قمة الاجتهاد قمة الاهتمام وليس البرود وليس الجمود. أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له. اسمع يا فلان إلى ما يقال له. قال وهذا شرط التأثر بالكلام. فإذا تخلف هذا الشرط يتأثر الإنسان. ما رأيكم ينتفع الإنسان؟ هيهات هيهات. إذن والله أرخصتم دينكم أرخصتموه. نعم. كما كان يقول علي أنفر الضر بين صالحة. نعم. كان يقول لماذا لا تحدثنا لماذا لا تعلمنا لماذا لا تفعل لماذا لا تفعل. كان ينظر لهم ويضع رأسه ويتحصر على هؤلاء الأتباع يتحصر. نعم. وكم من رجل بلي بأتباعه ويقول أنفر الضر الذعب الجوهر بين صالحة. نعم. وقد يلبس في العلم وليس فيه وقد يفيكم وقد يفيكم. إذن مؤثر ما هو أي شيء؟ القرآن. ومحله هو القلب. وشرطه هو أي شيء؟ السعي والاجتهاد وإلقاء السمع. ومانع لابد أن ينتفي وهذه همة. قال وهو شهيد. هذه بالإضافة إلى أي شاهد القلب حاضر غير غائب. هذا المانع. فإذا كان غائب إذا كان ذاهن إذا كان غافل إذا كان في قلبه مشاركة فطار إلى هؤلاء وطار إلى هؤلاء. ما رأيكم هل هذا شاهد؟ أبدا هذا مبعد. وهنا التبعيد مردود بل التبعيد صنف في الدائرة الأخرى. نعم. وما ربك بظلام العبيد. قال وهو شهيد. قال ابن قتيبة استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم. كل حياته باطنه ظاهره نصبها لهذه القضية. فانتبهت انتهت المسألة. عقد البيع وقضى الأمر ربح البيع بايح انتهت الأمر. فليش هناك مجال للمساومة فضلا عن التردد. قال استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساء ولا متلاعب ولا متردد ولا متذبذب. قال وهو قال نقيم وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. قال وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير. انظر ما هو المانع. قال وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله والنظر فيه وتأمله. فلا بد أن كما قلنا يخلص الوجه ويوحد الاتجاه. نعم. قال ابن القيم فإذا ظهرت الأمور الأربعة المؤثر المحل الشرط المانع. لابد من المؤثر والمؤثر موجود لا ينقطع. والمحل لابد أن يكون حيا نظيفا طاهرا من الشبهات والشهوات. والشرط السعي والاجتهاد وإلقاء السمع. والمانع انتبه أن تعطيه أي شيء بعضك. هذا المانع لا يقبل لا يقبل. قال فإذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الوحي القلب الحي ووجد الشرط وهو الإصغاء والسعي وانتفى المانع وهو اشتغال القلب. اشتغال أي شيء القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه انتبه الى شيء اخر. ايا كان ذلك الشيء وانصرافه عنه الى شيء اخر. قال اذا اجتمعت هذه الاربعة حصل الاثر وهو الانتفاع والتذكر. فاذا تخلف شرط من هذه الشروط الاربعة، اذا تخلف امر من هذه الامور الاربعة، ما رأيكم يحصل الانتفاع؟ هيهات ثم هيهات. فلا بد من اجتماع هذه الامور. المؤثر هو موجود لكن تبقى الامور الثلاثة، نعم، القلب الحي، الإصغاء والسعي والاجتهاد والحرص، وإلقاء السمع رفع الاشتغال بغير ذلك الحق. نعم. ولأن الشرط الرابع يحتاج إلى نوع من التركيز، وإن كان الشروط الثلاثة كلها، الأمور الثلاثة كلها تحتاج إلى تركيز. نعم. القلب الحي وإلقاء السمع، وهذه خاصة، هذه خاصة السعي والجدية في طلب الحق. نعم. هذه كذلك، ولكن نخص الرابعة لأهميتها. قال في هامش مختصر السواعق المرسلة مجلد الأول صفحة 321، قال ابن القيم قبول المحل من سألها المرسلة. نعم. متى يقبل القلب ومتى ينتفع بالحق؟ نعم. قبول المحل لما يوضع فيه، الكتاب موجود والحق موجود. نعم. قبول المحل، ولكن لماذا القلوب لا تقبله ولا تنتفع به؟ قال قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. كنا قسم ايش يا قوم؟ قسم ايش؟ هنا لا تحتمل. نعم. لا تحتمل. نعم. هنا القضية لا تحتمل. نعم. هنا هذه القلوب الحق، انتبه، الحق من صفاته الذاتية انه ايش؟ ما تعرفون هذا المعنى اللطيف؟ انه ايش؟ انه غيور. انتبه تدبرها. الحق من صفاته الذاتية انه غيور. ما معنى غيور؟ لا يرضى شريك ابدا في قلب صاحبه الذي يدعي الانتماء إليه. لا أبدا لا يقبل شريك. نعم. فإذا وضعت في قلبك شريك أعرض الحق عنك وتركك وشريكك ومن اخترت. نعم. ومن اخترت فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. وهذه من أظهر صفات الحق الذاتي أنه غيور، لا يرضى المشاركة أبدا، والمشاركة هنا غير واردة. نعم. المشاركة على التحقيق تجعل القلب ساهم لاين غافل، ومن ثم لا ينتفع بالحق ولا ينتفع بما وضع فيه من مؤثر. قال قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. ما معنى في الذوات والأعيان؟ قاعدة معروفة أن المشغول إيش؟ لا يشغل. لو وضعنا في هذا الكوب ماء، هل نستطيع أن نضع فيه عصير؟ نستطيع؟ أبدا لا نستطيع. فالمشغول لا يشغل. فكذلك القلوب إذا ملأت بالباطل هل يبقى المجال للحق؟ ما رأيكم؟ فإذا ملأت بقليل من الحق وقليل من الباطل هل هذه مقبولة؟ فهي باطل. فماذا بعد الحق إلا لماذا؟ كما قلنا من قبل أن الحق غير لا يحتمل المشاركة. فما يصبح في هذا القلب لذلك البطل، لأنه ابتداء خلط على نفسه فخلط عليه. قلنا أنا فساد الانتهاء من فساد أي شيء؟ من فساد الابتداء. فساد الانتهاء من فساد الابتداء. ومن خلط خلط عليه، ومن صفى من أولها صفي له. نعم. ولو صح غيبي لصحت شهادتي. نعم. ولو طاب غرفي لطاب سمعي. قال فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. فإذا كان القلب لم يقي للاعتقاد الحق ومحبته موضع، قال كأن لسان ما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من نطق بما ينفع، فيعمل المشغول لا يشغل. قال إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل. قال وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. قال فكذلك القلب الشغل بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به، من أعظم البلاء الذي تبتلى بها القلوب. قال لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقاء. يمكن؟ هل تجتمع المحبتان؟ لا تجتمع. قال إلا بتفريغه من تعلقه بغيره. قال ولا حركة للنسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. قسمة ثنائية ولا تحتمل. نعم. لابد أن تفرغ قلبك تفريغ تام كامل شامل. قال فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع، العلوم التي لا تنفع، لا لم يبقى فيها في ذلك القلب موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه ودينه. نعم. قال وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، فإذا أصغى إلى غير حديث الله لم يبقى فيه إصغاء ولا فهم لحديثه. هل أنت تستطيع في نفس الوقت أن تسمع بأذنك حديثين؟ تستطيع أم لا؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نعم. كما قلنا القسمة لا تحتمل. هنا الحق غيور. الحق غيور. ومن غيرته أنك إذا أشركت معه غيره أعرض عنك وتركك وقالك من فالجزاء من جنس العمل. قال كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته، فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. ولهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحة حتى يريه خير الله من أن يمتلئ شعرا. قال فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر فكذلك يمتلئ بالشبه. كلام رائع، خاصة إذا استمرها الإنسان فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والعلوم الفاسدة والتقديرات والأقوال والآراء والأوهام التي لا وجود لها والعلوم التي لا تنفع والمفاكهات والمضاحكات والحكايات ونحوها. قال وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته، انتبه هنا وجد أي شيء، وجد المانع. إذا امتلأ القلب بذلك اشتغل بغير الحق جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فراغا لها ولا قبولا. تنتفع بها؟ أين تنتفع بها؟ خاص القلب ممتلئ. قال جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته فلم تجد فراغا لا ولا قبولا. ايش النتيجة؟ الجزاء من جنس العمل. قال فتعدته وجاوزته الى محل سواه، تبحث عن رجل اخر هو اولى بذلك الحق لان هذا فرط فيه وفي طلبه. فتعدته وجاوزته الى محل سواه. قال كما اذا بذلت النصيحة، انتبه بذلت النصيحة جاءه الداعي حرص عليه اعطاه فعلا. قال كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها، القلب مشغول، قال من ضدها لا منفذ لها فيه، لن تصل هذه النصيحة للقلب، فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه ولكن تمر مجتازة لا مستوطنة، تمر عليه مرور الكرام وتستوطن في قلب آخر ينتفع هو بها لأنه أولى بها، فالجزاء من جنس الأمر. قال ابن القيم ولذلك قيل كما قال الشاعر نزه فؤادك من سوانا تلقنا فجنابنا حل لكل منزه. كلام جميل. يقول نزه فؤادك من سوانا تلقنا فجنابنا حل لكل منزه، والصبر طلسم لكنز يصالنا من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. نعم. نزه فؤادك، ماذا نزه فؤادك؟ صفيه نقيه من كل شائبة. نعم. من كل ما يختلط ويتعلق بغير الحق حتى تنتفع وتستفيد من ذلك الحق. نقول كما أن النوايا اشتغال القلب بغير الحق كذلك من أعظم الموانع والتي على تحقيق صفة عموم الخلق اليوم إلا من رحم الله، التحاكم في طلبهم الحق زعموا إلى غير الكتاب والسنة. وهذه مسألة متناقضة، أن يزعم الإنسان أن رائده الحق ثم هو يبحث عن ذلك الحق في غير مظانه. نعم. وهذا مما يؤكد لك أن الشبهات أولا والشهوات قد استحكمت في العقول ومن قبلها في الأفئدة. نعم. وكما أن الجزاء من جنس العمل مسألة عامة هي ظاهرة خاصة في هذه القضية، فكل من أعرض عن طلب الحق من مظانه عوقب بأي شيء بعدم معرفته الفاصل بين الحق والباطل فضلا عن يعرف الحق في ذاته. نعم. فيظل في عماة وفي جهالة وفي حيرة وفي تردد. يقول ابن القيم في فوائده صفحة 440 قال رحمه الله لما أعرض الناس، وننبه أن ابن القيم تكلم في أي قرن؟ القرن الثامن. ونحن في أي قرن؟ نعم ساحر. وما يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. وذكرنا أن الشر كما بتفسير ابن سعود هو أي شيء، نقص العلم بل رفع العلم وثبوت الجهل. وهذه إذا كانت صفة زمن ابن تيمية فكيف صفة جاء زمننا نحن اليوم. قال رحمه الله: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا، انتبه هذه المسألة، لأن والله في قلوب كثير من صفة المسلمين اليوم، واعتقدوا عدم الاكتساء بهما. كثير من الناس اليوم، كثير من الإخوة اليوم يعتقد في قلبه أن الكتاب والسنة غير كافيين للوصول الحق. والله فيها، وهذا كله من الجهل، والجهل يورث الحيرة والشك ويملأ القلب شك وحيرة وشبهات. قال: واعتقدوا عدم الاكتساء بهما وعدلوا، نتيجة منطقية، وعدلوا إلى الآراء. خلاص، إذا ترك سبيل الحق الواضح الكتاب والسنة، ماذا تصبح بضاعته؟ الآراء والأوهام والمصالح والمضمات والسياسات والندوات والمؤتمرات إلى غير ذلك. قال: وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، آراء الرجال التي نصبت شرعا من دون الله سبحانه وتعالى. الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم الجزاء من جنس العمل. فانتبه، انتبه أن تعاقب بهذه العقوبة كما قلنا. وتشتد العقوبة لمن عرف الحق كما قلنا وأعرض عنه، لمن أنشق طرف الخيط ثم فرط فيه، تشتد العقوبة. الذي لم يعرف حق ابتداءً وأعرض يعاقب، فكيف بالذي ذاق الحلاوة ثم تركها؟ عياذا بالله، جحود ما بعده جحود، فهذا عقوبته أشد. ومن ثم رأيناها، الله رأيناها، قوم كانوا رؤوس الحق علما وعملا، فلما فرطوا فيه بشبهات أو شهوات، وأغلبها شهوات فاسدة أو آراء وقصود رضية، انتكسوا انتكاسة وبيلة. وأعظم أعظم صفة الإنسان أن يقال كان، أعظم صفة قبحا في الإنسان، انتبه، أن يقال كان كان كان كان فأصبح أثرا بعد عين. أعظم صفة قبحا في الإنسان أن يكون ما مضى من أيامه خير من مستقبل من أيامه. انتبه له. فيفترض الإنسان أنه يرتقي، لا تزيد الأيام التي تقدره التي تقربه من قبره إلا رقية، هذا الأصل، حتى استقر في جنات الفردوس الأعلى. أما هناك أقوام إلا من رحم الله، صفة من خلق أنهم ينحدرون، ومنهم من انحداره لا يتوقف، والله كالحجرة إذا تحركت من رأس الجبل فلا تقف إلا أين؟ في قمة الهوية، في السفح، سبح الله علينا عليك، لا تقف إلا في السفح، لما ترك القمة بعد أن ارتقاها تركها، هذه عقوبة. كما قلنا أن النعم لا تحفظ إلا بشكرانها. اعملوا اعملوا آل داود شكرا، من الشكر بالعمل بعد القول. وكل من يدعي وصلا بليلة ولكن برهان هو العمل، اعملوا آل داود شكرا. فالنعم مذكر لا تحفظ إلا بشكرانها، وشكرانها يظهر على الجوارح ابتداء، لا أصحابها ثم المولى سبحانه وتعالى. قال نتيجة رضيهم عن كتاب السنة، قال: عرض لهم من ذلك، اسمع، فساد في فطرهم، فصارت فطرهم فطر ايش؟ فاسدة. فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم، شعروا او لم يشعروا، بل قد تستانس وتنشرح صدورهم وقلوبهم للآراء والاستحسانات والأقوال والسياسات والقيل والقال والتحليلات، وهات وخد، يا ما شاء الله تنشرح صدورهم انشراح عظيم لهذه القذرة تنشرح. فإذا ذكر الله أو ذكر رسول أو ذكر كلام العلم، والله ضاقت عليهم أرض مرحبة، اشمأزت قلوبهم كما قال تعالى. وارجع لتفسير الظلال لهذه الآية، تفسير رائع، وقال أن هذا هو الميزان الحقيقي للإيمان في قلب العبد. لا الآراء ولا الاستحسانات ولا السياسات والأمور المهمة، والله رأيناها مرارا وتكرارا من أعلام وليس من أفراد عديم. تنشرح صدورهم بكل بضاعة غير قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت قال الله وقال رسول، والله رأيت الآية تدور في أحلاقها. سبحان الله، سبحان الله، أي دين وأي انتماء وأي دعاء. قال: هذا كله نتيجة، والجزاء من جنس العمل، نتيجة الإعراض السابق. فلما أعرضوا أعرضنا عنهم، قال: عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم، بل اتهمت أنت فطرتك، وظلمة في قلوبهم، وكبر في أفهامهم، ومحق في عقولهم، وإن زعموا أنهم أصحاب العقول وأصحاب الفصاحة وأصحاب السياسة وأصحاب الفهم، أي فهم هذا؟ أي فهم؟ والله قمة الزبالة، بل حسالات الأفهام والأوهام. قال: ومحق في عقولهم. قال: وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربى فيها الصغير وهرم عليها الكبير، فلم يروها منكرا، صارت هذا الأصل. وكل من أتهم بغير ذلك صار هو ليش؟ الذي أتى بأي شيء ببدء من القول، أنت أتى جنب إيش هذا الشيء الجديد هذا؟ إيش هذا الذي يقوله فنانا وعلنا؟ صار هذا المنكر، صار هذا الجديد، إن هم إلا شرذمة قليلون. قال نتيجة هذه الصورة: فجاءتهم دولة أخرى. ذهبت دولة الكتاب والسنة، وجاءت دولة الآراء والأوهام والاستحسان. ونذكر أن هذا في القرن الثامن، فكيف بما نحن في اليوم؟ فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، بل صار يحذر من العلم ومن أهله. وصار يدعو الناس إلى أن يكونوا في مرتبة العوام. فهذا دينهم وعليهم أن يتبعوا، لأن العلم ضرر عليهم، وهذا مصالحهم، وهذا ابن الإمام الشائب، وهذا كلام صحيح، لأن هذا البنيان لم يؤسس على علم من الله وعلى تقوى حقيقية وليس تقوى مدعى. فالتقوى كما ذكرنا هي الخضوع للحق والإذعان له. نعم، أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم، وليس بالكلام، وليس بالكلام. قال والجهل مقام العلم، وكما ذكرنا كذلك أن أهل الجهل لأهل العلم إيش؟ أعداء. يطح الله علينا وعليك. والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والظلم مقام العدل. قال فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور، كل هذه المنكرات من البدع والآراء والأوهام، وأهلها هم المشار إليهم. انظر هذا الكلام فعلا سبحانه، كأنه يتكلم عن وقعنا. وأهلها أهل هذه الزبلات، أهل هذه العفن، العفن العقلي والفني. قال وأهلها هم أهل، هم المشار إليهم، هم الأعلام، هم الرسوم، هم غير ذلك. وأهلها هم المشار إليهم، وكانت قبل ذلك لأضدادها، لأهل الكتاب والسنة. وكان أهلها في القديم هم المشار إليهم، المتبعين للكتاب والسنة. يقول الشيخ نصيحة إذا حدثت هذه الأمور، قال فإذا رأيت هذه الدولة، فإذا رأيت هذه دولة هذه الأمور قد أقبلت، وراياتها قد نصبت، وجيوشها قد ركبت، فبطن الأرض والله خير من ظهرها. يقول دولة الكتاب والسنة ذهبت، وأقبلت دولة الآراء والأوهام والاستحسانات وأقوال الرجال. قال فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت، وراياتها قد نصبت، وجيوشها قد ركبت، فبطن الأرض والله يقسم من قيم خير من ظهرها، وقل الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس. ابن تيمية كان دائما، ابن تيمية كان دائما يتمثل بهذا البيت. نعم، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. ما رأيكم في هذا البيت؟ عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان شر معروف، آراء وأوهام وزعبلات ومصائب. هذا إذا صلحت النيات، هذه صلحت النيات. نعم، وصوت إنسان فكدت أطير. نعم، هذا ما يقول ابن القيم. فبطن الأرض والله خير من ظهرها في ظل هذه الدولة، دولة البدع والمنكرات، دولة الإعراض عن الكتاب والسنة. هناك أبيات لطيفة، لطيفة جدا، ذكرها صاحب كتاب موارد الضمان في محبة الرحمن صفحة 114. نعم، إن كانت أبيات عامة إلا أنها من نفس الدل به عن هؤلاء المعرضين عن الكتاب والسنة وهم لا يشعرون بجريرة ما يفعلون. يقول في قربنا نيل المنى، في قربنا نيل المنى، فتنبهوا يا غافلين، عجبا لقوم أعرضوا عنا وقوم واصلونا، نقضوا العهود، نقضوا العهود وبارزونا بالصدود وكاشفونا، واستعذبوا طعم القطيعة والجفا حتى نسونا. يا ويحهم، يا ويحهم، يا ويحهم، يا ويحهم، لو قدروا ما فاتهم لاستعطفونا. فلو يقصد فيك، يقصد فيك أنك تسعى غاية السعي، غاية السعي لا انقطع في الوصف، غاية السعي. نعم، يقول كذلك عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهل لا أحسنوا الظن، فإن خانوا فما خنا، وإن عادوا فقد عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. إلا تضر لنفسك، نعم، اذهب أنت من تريد. نعم، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. ولكن هناك معنى هام، ولكن هناك معنى هام، أن لا ينتفع بهذه المسألة كذلك إلا أصحاب القلوب الحية. نعم، كل هذا مرتبط بهذا بهذا المحل. نعم، ولذلك يقول الشاعر وللمحبة وللكثافة قلوب، وللكثافة أقوام لها خلقوا. كثافة مهما تقول، قلوب غليظة. نعم، كالجبال، كالحجر الأصم. وللكثافة أقوام لها خلقوا، وللمحبة أكباد وأشان، لها قومها ولا قومها. نعم، ولا يستوون، ولا على يصل فلا ولا على يصل، ولا هذا ينتفع بهذا ولا هذا يضرر بهذا. نعم، فعلا. ولكثافة أقوام لها خلقوا، والمحبة أكباد وأشان. بهذا نكون انتهينا من درس اليوم في هذا المعلم الأول من معالم الحق عند أهل السنة والجماعة، أن الحق عندهم واضح وبين. نعم، تبقى معنا فروح هامة في ضمن معالم الحق، تأتي إن شاء الله تبعا. قول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ما زلنا نتحدث عن الخصيصة الثانية من خصائص أهل السنة والجماعة، والتي عنوانها لها طلب الحق وتحريه من ثم التمسك به بعد معرفته. قبل أن تكلمنا عن التفصيل الشرعي لهذه الخصيصة بذكر أدلتها الوردة في الكتاب والسنة وفي أثار السلفين الصالح، قلنا أن الحق عند أهل السنة والجماعة معالم تميزه عن غيره، فلا يختلف لديهم حق بباطل. ثم شرعنا في الحديث عن أهم هذه المعالم، فتحدثنا أولا المعلم الأول من معالم الحق عندهم، هو أن ذلك الحق ليس معنى هلاميا غير محدد وغير مضبوط، بل على العكس تماما، الحق لديهم غاية في البيان والوضوح، تقييد غاية في البيان والوضوح لمن طلبه من مظانه باطنا وظاهرة صدقا وإخلاصا ثم متابعة وصوابا. وبيان أدلة هذه المسألة والتي هي من أدل المسائل في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كما سماها شيخ الإسلام ابن تيمية أصل أصول العلم والإيمان، وليس أصل العلم والإيمان وإنما أصل أصول العلم والإيمان، أن صاحب الشرع بيّن جميع الدين أصوله وفروعه، علمه وعمله، باطنه وظاهره بنص عبارة شيخ الإسلام. ومرت معنا الأدلة البينة على تقرار وتأكيد هذه المسألة. اليوم نتكلم عن معلم آخر من معالم الحق عند أهل السنة والجماعة، وهذا المعلم على التحقيق مبني مباشرة على المعلم الأول، على المعلم الأول، لذلك أنه إذا كان الحق في ذاته غاية في الوضوح والبيان ومن ثم وجب أن لا يتعدد، وجب أن لا يتعدد. وهذه مسألة عند التأمل على التحقيق هي من مقتضيات الاسم ومن ضرورياته، فإذا قلنا حق معناه أنه حق واحد جامع لما يدل عليه ومن ثم لما يوصل إليه. نعم. وإذا قلنا أنه بين بل غاية في البيان كما قررنا، إذن يترتب على ذلك أنه أيضا واحد لا يختلط بغيره ولا يحتمل المشاركة، ولا يحتمل المشاركة، وإلا فمعنى المشاركة ينافي معنى الحق، معنى المشاركة ينافي معنى الحق، إلا أن تكون هذه المشاركة في جزئية هي في ذاتها حق. ونقول أن الحق عند أهل السنة والجماعة واحد لا يتعدد، واحد لا يتعدد، بمعنى حاول أن تفهم، بمعنى الحق في ذاته، الحق في نفس الأمر، الحق كما هو عند الله سبحانه وتعالى. بمعنى آخر أنه ما من واقع أصولا كانت أم فروع إلا ولله فيها حكم، إلا ولله فيها حكم، حكم واحد، هذا هو وجه الحق عنده سبحانه وتعالى، هذا هو وجه الحق في نفس الأمر في ذاته. نعم. هذا بغض النظر عن إصابة العالم أو المجتهد أو الفقيه لذلك الحق أو عدم إصابته، بمعنى أن الرجل قد يخطئ في إصابة الحق ولكنه يؤجر، لماذا؟ إما لتخلف شروط أو لانتفاء موانع. نعم. إلا أن عدم إصابته لوجه الحق لا ينفي أن هناك حق واحد عند الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه كما سنذكر، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وهذا الحديث نص في هذه المسألة، وإن لم يكن من أدلة في هذا الباب إلا هذا الحديث لكفى، وفي تحرير جميع صور فروع المترتبة على هذا المعلم الثاني. فالنبي ابتداء صلوات ربي وسلامه عليه فرق بين من أصاب وبين من أخطأ، فدلالة على أن أصاب واحد أم يتعدد واحد، صحيح؟ إلا أنه كذلك بين أن ذلك الرجل الذي أراد الحق ولكنه أخطأ قد يكون معذور، قد يكون معذور فله أجر، إلا أن ثبوت الأجر له لا يرفع ولا ينفي الخطأ عنه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، الذي يعنينا هنا ليس الأجر أو الثواب أو العقاب أو غير ذلك، ليس القول بتخطئة المجتهد أو تصويبه، وإنما المراد أن الحق واحد، أصابه العالم أو أخطأ، أصابه المجتهد أو أخطأ، وعدم إصابته لوجه الحق لا يستلزم العقاب أو لا يستلزم التأثيم، وهذا سيأتي معنا في مضمونها إن شاء الله في مفهوم الخلاف عند أهل السنة والجماعة. نعم. ونصل إلى هذه المسألة في مكانها، فنقول قال الله تعالى موضحا هذه المسألة أن الحق عنده واحد لا يتعدد، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. والآية ظاهرة فيما نحن فيه وأن هذا صراطي مستقيما، صحيح؟ فأفرد أي شيء الصراط المستقيم وعدد بإزاء السبل الأخرى، نعم وعدد بإزاء السبل الأخرى دلالة على أن الحق واحد وما عدا من طرق متعددة فهي باطل أو ضلال أو خطأ مجرد بحسب المخالفة التي وقع فيها الخروج عن دائرة الحق. يعني قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره في المجلد الثامن صفحة 87 قال قوله تعالى مستقيمة يعني قويما لا اعوجاج به عن الحق، قويما لا اعوجاج به عن الحق. قوله فاتبعوه أي فاعملوا به واجعلوه لأنفسكم منهاجا، منهاجا واحد ولا منهاج متعددة؟ منهاجا واحدة تسلكونه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يقول ولا تسلكوا طريقا سواه ولا تركبوا منهاجا غيره ولا تبغوا دينا خلافه من أي شيء من اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان، ثم قال وغير ذلك من الملل فإنها بدع وضلالات من كانت منتسبة للقبلة. قال فتفرق بكم عن سبيله، قال يقول تعالى فيشتت بكم إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست لله بسبل ولا طرق ولا أديان. قال عن سبيله يعني عن طريقه ودينه الذي شرعه لكم وارتضاه. الشاهد من كل هذا الكلام أن طريق الله يتعدد أم واحد؟ طريق واحد. أما طرق الضلالة وطرق البدع وطرق المنكرات فهي كثيرة جدا لا تبلغ الحصر، كثيرة جدا. أما طريق الحق هو طريق واحد في الأصول أو في الفروع. نعم. ثم ذكر ابن جرير رحمه الله بسند عن مسعود الأثر المشهور قال خط لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوما خط، كم خط؟ خطا واحدا، فقال انظر على وجه الحصر هذا سبيل الله. فسبيل الله لا يتعدد، فسبيل الله لا يتعدد انما هو واحد فقط، هذا سبيل الله. ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطه فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها. ثم قرا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه وان هذا صراطي مستقيمه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم ذكر ابن جرير كذلك بسنده ان رجلا قال لابن مسعود ما الصراط المستقيم، سؤال عن اي شيء، عن صراط ام عن طرق؟ عن صراط واحد، ما الصراط المستقيم؟ قال تركنا محمد صلوات الله وسلامه عليه في ادنى فيها شيء، في أدنى في أوله وطرفه في الجنة. هذه فيها إشارة لطيفة، هذه فيها إشارة لطيفة أن الطريق المستقيم كما أنه مستقيم في الدنيا وكذلك مستقيم في أي شيء في الآخرة. الذي يتمسك ويعتصم بكتاب السنة في الدنيا فقد مسك طرف الحبل الذي ينتهي إلى الجنة. نعم. قال وطرفه في الجنة وعن يمينه جواد، طرق كثيرة، وعن يساره جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم في تلك المنعطفات والطرق الفرعية، وثم رجال يدعون من مر بهم فمن أخذ في تلك الجواد ترك الصراط المستقيم واتشعبت به الطرق. نعم. فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن سعود وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. هناك كلام هام للشوكاي رحمه الله ذكره في تفسير فتح القدير المجلد الثاني صفحة 178 قال رحمه الله قال ابن عطية، الشوكاني ينقل عن ابن عطية في المحرر، قال ابن عطية وهذه السبل وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبع السبل، إشارة ظاهرة إلى أن الحق واحد لا يتعدد. قال وهذه السبل التي نهى الله عنها تعم، ما معنى تعم؟ تشمل اليهودية والنصرانية والمجوسية، هذه معروفة. ثم قال وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات، وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع، حتى أدخل فيها المخالفات في أي شيء، المخالفات الشاذة في الفروع، فكيف بالمخالفات الشاذة في الأصول التي لا تحتمل المخالفات الشاذة؟ قال وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام. ثم قال فهذه كلها، كل هذه الطرق والسبل، فهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد، لأن زادي لصاحبها لينا إلى سبل التي عرفت كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ومن ثم تنتهي به إلى النار خلافا للصراط المستقيم. نعم. فهذه آية ظاهرة بتفسيرها النبوي مضافة إلى كلام أهل العلم فأن طريق الحق واحد لا يتعدد، وأن كل من خرج عن هذا الطريق فقد وقع ولا بد في الضلال، فقد وقع ولا بد في الضلال، حتى أن أهل العلم أدخلوا فيها المخالفات الشاذة في الفروع. نقول آية أخرى واضحة كذلك في تأكيد وبيان هذا المعنى هي قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ف ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يقول ابن جرير في تفسيره لهذه الآية المجلد الثامن صفحة 108 قال: فكان من فارق دينه الذي بعث به النبي صلوات الله وسلامه عليه. انظر صور المفارقة وأصناف المفارقين من مشرك ووثني ويهودي ونصراني، وهذا ليس فيه خلاف. ثم قال: ومتحنف مبتدع. ما معنى متحنف مبتدع؟ ينتسب لأي ديانة؟ الديانة الإسلامية، إلا أنه انحرف عن الصراط المستقيم ولم يعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلوات الله وسلم عليه. فوقع في الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فكان تصنيفه مع تصنيف هؤلاء القوم من مشرك ووثني ويهودي ونصراني ومتحنف متدع. بجمع أي شيء؟ بجمع أي شيء؟ بجمع الانحراف عن الصراط المستقيم. قل ذلك انحراف أو كثر، قد يكون ذلك انحراف خطأ، وقد يكون معصية، وقد يكون بدعة، وقد يكون ضلال، وقد يكون كفر أكبر مخرج من الملة. إلا أن الجميع يجمعهم أي شيء؟ يجمعهم أي شيء؟ الانحراف. بجمع الانحراف، والانحراف على درجات. قال: ومتحنف مبتدع، قد ابتدع في الدين ما ضل به عن الصراط المستقيم والدين القيم ملة إبراهيم المسلم. نعم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا. ثم قال ذلك الوعيد الشديد الذي سيأتي معنا تفصيله في خصيصة الاعتصام: لست منهم في شيء. ماذا لست منهم في شيء؟ براءة من من؟ من الله ومن رسوله من هؤلاء المبتدع. قال ابن جرير: فهو بريء من محمد صلوات الله وسلامه عليه، ومحمد منه بريء. ومحمد منه أي شيء؟ بريء. نتيجة لأي شيء؟ نتيجة لأي شيء؟ لخروجه عن الصراط المستقيم. نعم، لست منهم في شيء. فكما تشمل ذلك اليهودي والنصراني والوثني والمجوسي إلى غير ذلك، تشمل كذلك المبتدع بنص أئمتنا، وليس في ذلك خلاف. وابن كثير لا تقريبا نفس الكلام، وربما نقله عن ابن جرير كما في المجلد الثاني صفحة 196. يقول البغوي، والبغوي كلام هام في هذا الباب في معالم التنزيل المجلد الثاني صفحة 145، يقول البغوي في قوله تعالى: وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قال: أي صاروا فرقا مختلفة، وهم اليهود والنصارى في قول قتادة ومجاهد والسدي. ثم قال: وقيل هم أصحاب البدع والشبهات من هذه الأمة. فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قال: وهم أصحاب البدع والشبهات من هذه الأمة. ثم قوض البغوي هذا القول فاستشهد رحمه الله بحديث العرباض بن سرير، قال: صلى بنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون وجرت منها القلوب، ثم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. فقوله فسيرى اختلافا كثيرا أرشد بعد ذلك المخرج من الفتنة، المخرج من الاختلاف في شيء واحد أم في أشياء متعددة؟ في شيء واحد. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أقوى من ذلك أن البغوي كذلك استدل بحديث الافتراق. نعم، واستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ولنا وقفة هامة مع هذا الحديث في وقتين. يقول الشوكاني كذلك فتح القدير مجلد الثاني صفحة 183، قال يقول الشوكاني: وكانوا شيعا، قال: وقيل الآية عامة، الآية عامة في جميع الكفار، هذا ليس في غلط. ثم قال: وكل من ابتدع وجاء بما لم يأمر به الله. ثم قال مرجحا، قال: وهذا هو الصواب. وهذا هو شيء، أن الآية تشمل ماذا؟ تشمل كل من حرف عن الصراط المستقيم، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو مجوسيا أو كان مبتدعا حنيفيا. نعم، قال: والآية عامة وهذا هو الصواب، لأن اللفظ يفيد العموم. يفيد أي شيء؟ كمرة مع أن العبرة بعموم اللفظ ليست بخصوص السبب. ثم قال: لأن اللفظ يفيد العموم فيدخل فيه في هذا النص طوائف أهل الكتاب وطوائف المشركين وغيرهم ممن ابتدع من أهل الإسلام، وغيرهم ممن ابتدع في أي شيء من أهل الإسلام. قال: وما ناشيع فرقا وأحزابا، أمر أهم وأخطر، فرقا وأحزاب، فتصدق على كل قوم كان أمرهم في الدين واحدا مجتمعا. فالحق إيش؟ واحد لا يتعدد. وهذا معنى الاجتماع، هذا معنى الاجتماع، صحيح؟ من صفات الحق الذاتية كذلك أنه يجمع أم يفرق؟ ما معنى يجمع؟ إذا ينطق الناس على قلب واحد أم لا؟ على قلب واحد، على معتقد واحد، على دين واحد، هذا معنى الحق. نعم، ومن ثم كان كل مبتدع وإن دعا للوحدة فعلى التحقيق أنه يدعو إلى الفرقة والنزاع. نعم، يقول الشوكاني: ومعنى شيعة فرقا وأحزابا فتصدق على كل قوم كان أمرهم في الدين واحدا مجتمعا ثم اتبع كل جماعة منهم رأي كبير من كبرائهم يخالف الصواب ويبان الحق تتفرقوا في دين الله لأنهم عرفوا عن كتاب السنة واتبع آراء الرجال. قال يخالف الصواب ويبان الحق إشارة إلى أن الصواب واحد وإلى أن الحق واحد والخروج عن الحق والخروج عن الصواب الذي هو واحد في ذاته يؤدي إلى فرق الأحزاب وهذا قاعدة معروفة هذه مسألة عقلية مقررة فكيف بالنصوص. يقول الشيخ السعدي كذلك تأكيدا إلى أن الحق واحد وإنما الخلاف والنزاع في مضاد الحق أي في الباطل بدرجاته المختلفة. قال السعدي المجلد الثاني صفحة 510 قال ودلت الآية الكريمة على أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف لأنه واحد نعم وينهى عن التفرق والاختلاف. هذا ليس في أصول الدين فقط كما ذهب المتكلمون في أصول الدين وفي فروع الدين. قال على أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف لأنه واحد وينهى عن التفرق والاختلاف في أصل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية وفي سائر مسائل أي شيء الأصولية والفروعية. وهنا افترق أهل السنة جماعة عن المتكلمين من أشعارة ومتردية فالأشعارة والمتردية يقولون أن الحق واحد لا يتعدد ولكن في مسائل الأصول أما في مسائل الفروع فيقبلون أن الحق يتعدد وهذه عقليا غير مقبولة لأن الحق واحد سواء كانت مسألة أصلية أو مسألة فرعية بالإضافة إلى أن لا نقول بهذا التقسيم كما مر معنا من قبل في أوائل العقيدة الوسطية لا نقول بهذا التقسيم وهذا التقسيم محدث مبتدع وإنما الذي نعنينا الحق في ذاته حتى الحق في الأمور الاجتهادية كذلك هو واحد كذلك هو واحد كما سيأتي بعد قليل. نعم آية أخرى كذلك واضحة في هذا المعنى وهي قوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة إيش أمم متعددة أم أمة واحدة أمة واحدة إشارة إلى أن الحق واحد بنص الآية بمفهومها بالإضافة إلى منطقها. قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة بإزاء الواحد يأتي أي شيء يأتي التعدد صحيح؟ الواحد من صفاته أنه ماذا يجمع ولا يفرق يجمع والمتعدد من صفاته أنه إيش أنه يفرق هذه مسألة ظاهرة. قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة بإزاء ذلك بإزاء ذلك الأمر الذي يجمع ولا يفرق ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك الذين أعرضوا عن ذلك الواحد وقابلوا بالطرق المتعددة المختلفة ولا يزالون مختلفين هؤلاء كتب الله عليهم ذلك عقوبة قدرية أنهم يزالون مختلفين في أمرهم في أمر مريج مضطرب كما قلنا في شقاق بعيد ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم للابتلاء والامتحان يتميز الصادقون باتباعهم المنهج الواحد الحق ويعضون عليه بالنواجد ويفتن من يفتن باتباعهم الأراء والأهواء والسبل المختلفة. قال ابن جرير كذلك في تفسيره المجلد 12 صفحة 141 يقول تعالى ذكره ولو شاء ربك يا محمد لجعل الناس كلها جماعة واحدة على ملة واحدة ودين واحد إشارة إلى أن الحق واحد لا يتعدد. نعم وعن مجاهد في قوله ولا يزالون مختلفين قال أهل الباطل نعم فمن صفات الباطل أنه يفرق ولا يجمع يفرق نعم قال ولا يزال مختلفين قال مجاهد أهل الباطل إلا من رحم ربك قال أهل الحق فأهل الحق يرحمهم الله عز وجل بأي شيء باجتماعهم على ذلك الحق. نعم وقال ابن جرير وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال معنى قوله ولا معنى ذلك معنى هذه الآية ولا زال الناس مختلفين في أديانهم وأهوائهم على أديان وملل وأهواء شتى شتى إلا من رحم ربك فآمن به آمن بهذا الدين وصدق رسله فإنهم لا يختلفون إشارة إلى حق واحد فإنهم أي الرسل لا يختلفون في توحيد الله وتصديق رسله وما جاءهم من عند الله. كلمة ما جاءهم تفيد أي شيء تفيد الدين أم كل الدين تفيد جميع الدين أصوله وفروعه علمه وعمله باطنه وظاهره واحد لا يتعدد. نعم قال تعالى كذلك موضحا هذا المعنى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. واسمع لكلام أئمتنا في تفسيرهم لهذه الآية قال الشوكاني المجلد الرابع صفحة 530 أن أقيموا الدين أي توحيد الله والإيمان به وطاعة رسله وقبول شرائعه توحيد الله والإيمان به وطاعة رسله وقبول شرعه. فإذا كانت هذه الأمور تحتمل التعدد، هل يصبح معنى لإقامة الدين أو هل يمكن إقامة الدين مع التعدد؟ ما رأيكم؟ أبدا، كلام متناقض عقلا لا قرب، عقلا لا قرب. فالتعدد ينفي الإقامة، والإقامة تقتضي أي شيء؟ الوحدانية، أن يكون الحق واحد في ذاته. قال الشوكاني وقوله ولا تتفرقوا فيه أي لا تختلفوا، فهو لا يحتمل التعدد أبدا، لا تختلف في التوحيد والإيمان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه، فإن هذه الأمور قد تطابقت عليها الشرائع وتوافقت فيها الأديان فلا ينبغي الخلاف في مثلها. ماذا قال؟ ماذا قال؟ فلا ينبغي الخلاف في مثل، إذا تحتمل التعدد أن يحق فيها واحد واحد، عرفاه من عرفاه وجهله ضل عنه من جهله. نعم. قال فلا ينبغي الخلاف في مثلها. قال وليس من هذا فروع المسائل التي تختلف فيها الأدلة وتتعارض فيها الأمارات وتتباين فيها الأفهام، فإنها من مطارح الاجتهاد ومواطن الخلاف. ورغم ذلك هذه المسائل اجتهادية، كذلك الحق فيها واحد لا يتعدد، إلا أن المخالف فيها يعذر، تتدور بين خطأ وصواب وليس بين حق وباطل. الأمور إيش؟ الأمور إيش؟ الاجتهادية، ليست أمور فرعية على إطلاقها، الأمور الاجتهادية تدور بين خطأ وصواب. فمعنى قولنا تدور بين خطأ وصواب أن الصواب واحد أم يتعدد؟ الصواب كذلك واحد. هذه في جميع الدين أصوله وفروعه علما وعملا باطنا وظاهرا، أن الحق واحد لا يتعدد، أدركه من أدركه أو أخطأه من أخطأه. نعم. قال الشيخ السابي المجلد السادس صفحة 599 ولا تتفرقوا فيه، قال أي ليحصل منكم الاتفاق، انظر هذا المعنى، أن هذه المسألة في الأصول وفي الفروع، ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه. صح؟ ما معنى كلمة الاتفاق؟ إذا الحق واحد ما يتعدد؟ لو كنا نتعدد إنما هناك ما معنى الاتفاق، كيف نتفق وأنت تتبع شيء وأنا أتبع شيء؟ هذا صورة اتفاق، هذا صورة اختلاف. قال ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعهم، واحرصوا على ألا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وشيعا. نعم. ونقول أن كل الآيات في كتاب ربنا التي جاءت بالأمر بالاعتصام وبالحد والتحريض على الوحدة وبالنهي من ثم عن الخلاف والنزاع كلها تدل على أن الحق واحد، على أن الحق واحد لا يتعدد. يشير إلى هذا المعنى بصورة ظاهرة ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة المجلد الثاني صفحة 759 فيقول رحمه الله فالأحاديث والآيات الناهية عن الاختلاف في الدين، الناهية عن الاختلاف في الدين المتضمنة لذمه كلها شاهدة صريحة بأن الحق عند الله واحد. اسمع ماذا يقول ابن القيم، يقول فالأحاديث والآيات الناهية عن الاختلاف في الدين المتضمنة لذمه كلها شاهدة صريحة بأن الحق عند الله واحد، وما عدا فخطأ. قال ولو كانت تلك الأقوال كلها صوابا لم ينهى الله ورسوله عن الصواب ولا ذمه. هل يصبح معنى الخلاف؟ هل يصبح معنى للنهي عن الخلاف والنهي عن الفرقة والنهي عن النزاع؟ هل يصبح هناك معنى لو جميع على صواب؟ ما رأيكم؟ يصبح من أبطل باطل، يصبح كلام لا معنى له، ينزه الله سبحانه وتعالى عن مثله، حاشا وكلا. نعم. قال وأيضا فقد أخبر الله تعالى أن الاختلاف ليس من عنده، وما لم يكن من عنده فليس بالصواب. فهم له في قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهو ليس من عند غير الله، فهو ليس من عند الله. فالخلاف بجميع صوره في مسائل الأصول أو في مسائل الفروع، الخلاف المضاد للحق ليس من عند الله، وما كان ليس من عند الله فهو صواب أبدا. يقول ابن القيم وكذلك فقد أخبر الله تعالى أن الاختلاف ليس من عندي، ليس من عنده، وما لم يكن من عنده فليس بالصواب، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكل خلاف خالف الحق فهو ليس من عند الله، بمعنى أنه ليس صواب حتما، عقلا مقرر وشرعا مقرر. نعم. ومر معنا تفسير القرطبي لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال القرطبي في المجلد الثامن صفحة 336 قال علماؤنا، نقل عن العلماء كافة، قال علماؤنا حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة في هذه المسألة التي هي توحيد الله تعالى، ثم قال وكذلك هو الأمر في نظائرها وهي مسائل الأصول، فإن الحق فيها في طرف واحد ونحمل به في مسائل الأصول وفي مسائل الفروع حتى في الأمور الاجتهادية. وانتبه هنا، فقولنا حتى في الأمور الاجتهادية ليس معنى ذلك القول بتأثيم المخطئ أو بالتلازم بين الخطأ وبين الإثم، هذا كلام مبتدع وسيأتي معنا في معالم الخلاف عند أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يختلفون فيما بينهم، انتبه، يختلفون في منهم، ولكنهم أولا يختلفون فيما يصح فيه الخلاف وهي الأمور الاجتهادية، هذه واحدة. الثانية، رغم أنهم يختلفون فالحق في جانب واحد في طرف واحد، أدركه من أدركه وأخطأ عنه من أخطأ عنه، والذي أخطأ عنه بعد استفراغ الوسع بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع فهذا لا يؤدم أجر بفضل الله ورحمته، بفضل الله ورحمته. مفهوم هذه الصورة؟ هذه ثانية. ثالثة، أنه رغم أنه يحصل أجر ورغم أنه مجتهد معذور مأجور إلا أنه لا يقر على خطأه ولا يتابع عليه، دلالة على أن الحق واحد. رابعة، أننا مأمورين عند حدوث الخلاف في الأمور الاجتهادية أن نتحرى أي شيء، نتحرى الحق، فنتبع الراجح ونبطل المرجوح وستأتي تفصيل هذه المسألة فيما ظنها. نعم. نقول أما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة دلالة ظاهرة على هذه المسألة هو حديث الافتراق المشهور، حديث الافتراق المشهور، فنص النبي ابتداء على أن الأمة سوف تفترق، استفترق أمتي على 73 فرقة. انظر ماذا قال، قال أمتي أم ليس من أمته، أمته، فإذا هم من أهل أي شيء، من أهل القبلة، ممن ثبت لهم حكم الإسلام، إلا أن الحق في جانب الجميع أبدا في فرقة واحدة. قال كلها في النار، أي كلها صواب أم كلها خطأ؟ كيف أستقيم أنها صواب ثم تدخل النار؟ فما ربك بظلام العبيد؟ قال كلها في النار أي كلها أخطأت إلا واحدة أصابت. يقول الشاطبي الاعتصام المجلد الثاني صفحة 249، قال إن قوله عليه الصلاة والسلام إلا واحدة قد أعطى بنص ماذا؟ مسألة اجتهادية منص عليها؟ بنص أن الحق واحد لا يختلف. نعم. قال قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف، يعلل، إذ لو كان للحق فرق أيضا لم يكن إلا واحدة، وبطل معنى كلمة واحدة، وبطل معنى الاستثناء، وكان جميع من أهل الجنة، بل لا يصبح هناك معنى للتفريق أصلا، ليس هناك معنى لقوله افترقت على 73 فرقة طالما أن الحق يتعدد. مفهوم هذه المسألة؟ لو قلنا أن الحق يتعدد إذن ما معنى كلمة افترقه؟ لا يصبح معنى الافتراق، فالافتراق أن هناك قوم أعرضوا عن الحق وهناك قوم تمسكوا بالحق. نعم. قال فقوله إلا واحدة قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف. قال إذ لو كان الحق فرق أيضا لم يقل إلا واحدة، ولأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق. الشريعة جاءت بالوحدة والاعتصام أم جاءت بالخلاف؟ ما معنى جاءت بالوحدة والاعتصام؟ جاءت حتى تعطر الناس رغم عن شبهاتهم وشهواتهم على جادة واحدة ومتعددة، على جادة واحدة، هذا الذي جاءت من أجل الشريعة، فشاء من شاء وأبى من أبى. قال ولأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق لأنها الحاكمة بين المختلفين، ثم استدل بنص آخر لقوله تعالى فإن تنازعتم، وهذه ظاهرة كذلك، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. انظر وجه الاستدلال من هذه الآية، صحيح؟ أنا وأنت نزعنا في مسألة، فأنت رأيت الحق في هذا الجانب وأنا رأيت الحق في هذا ليش؟ الجانب، صحيح؟ أمرنا في حالة تنازع بأي شيء، بالرد لأي شيء، إلى من عنده فصل النزاع أم لا؟ إذا هناك فصل النزاع أم لا؟ إذا هناك حق واحد أم يتعدد؟ إذا هناك حق واحد، فلو لم يكن في الشريعة فصل للنزاع لم يكن هناك معنى للرد إليها، وكان الرد إليها من قبيل أي شيء؟ العبث والهراء، وحاشا أن يكون هناك عبث أو هراء في كتاب ربنا أو في ديننا أو في شرعنا. فهذه الآية أعطت النص على أن الحق واحد في أي مسألة خلافية أصولا كانت أم فرع، حتى في المسائل الاجتهادية. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إشارة ظاهرة بل بنص الآية على أن الحق في طرف واحد، يتبين بعد الرد إلى الكتاب والسنة بصورة صحيحة ظاهرا وباطنا بصدق وإخلاص ومتابعة. نعم. في مظانها. قال الشاطبي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذ ردوا التنازع إلى الشريعة، فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة. لو كنا سنرد ثم نرجع على قولين، ما معنى الرد إذن؟ هل هناك فائدة من الرد؟ نحن من قبل على قولين أو على ثلاثة أو أربعة، فمعنى الرد أننا سنخرج بأي شيء؟ بقول واحد، هذا هو الحق، بقول واحد. وهذه الآية يقول فيها كذلك ابن القيم في إعلام الموقعين المجلد الأول صفحة 49، قال: ولو لم يكن في كتاب الله ورسولي حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا، انتبه، الرد كافي، الرد لكتاب السنة كافي، ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند التنازع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. هذا مقرر عشوى كلا. فمعنى أننا أمرنا بالرد إلى كتاب السنة أن في كتاب السنة فصل وحسم ورفع لأي شيء للخلاف، وكيف يحسم وكيف يفصل وكيف يرفع الخلاف؟ بأن تعود الأقوال إلى قول واحد. هذه مسألة عقلية مقررة، هذه مسألة عقلية مقررة، وإلا ليس هناك أدنى معنى أن نكون على قولين ثم نخرج على قولين نفس الصورة. هل هناك نزاع رفع؟ هل هناك خلاف رفع؟ نفس الصورة. نعم. فمعنى الرد، رد التنازع، أننا نخرج من جملة هذه الأقوال بقول واحد. نعم. كما قلنا من مضانها باستفاء شروط وانتفاء موانع. نعم. ونقول هذه الآية كقوله تعالى كذلك: وما اختلفتم فيه، ما معنى كلمة فيه؟ في قليل أو في كثير، في أصول أو في فروع، في علم أو في عمل، في باطن أو في ظاهر، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نفس المعنى الأول، فحكمه إلى الله. صحيح. ماذا قال؟ فأحكامه أم قال فحكمه؟ إذن هو حكم واحد أم متعدد؟ حكم واحد بنص الآية بالإضافة إلى مفهومها. قال ابن كثير المجلد الأول صفحة 568، قال: هذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه، انتبه، من أصول الدين وفروعه، أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم قال: فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق. يتعدد أم لا يتعدد؟ ثم قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. كلام ابن كثير، كلام رائع، مكرر على ما سمعكم هذه الكلمة النفيسة. قال ابن كثير: هذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء، كل شيء، أصول، فروع، علم، عمل، باطن، ظاهر، إلى غير ذلك، بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه، بنص كلامه، من أصول الدين وفروعه، أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال: فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق. ثم قال قاصمة: وماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. يدل كذلك من حديث المصطفى صلى الله عليه على أن الحق واحد، قوله في الحديث المتفق عليه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أولا الحديث في مسائل الاجتهاد، فكيف في المسائل النصية التي عليها نص من كتاب الله أو سنة نبيه أو إجماع منعقد أو قياس مظهر؟ هذا أولى أم ليس بأولى؟ أولى، من الحق فيها واحد لا تعدد. كذلك أمور الاجتهادية سواء كانت علمية أو عملية وهي نادرة، الحق فيها كذلك واحد لا يتعدد، كما قال الإمام الشافعي في الدرس الأخير: وما من نازلة تنزل بأحد إلا وفي كتاب الله أي شيء حكمه على سبيل الهدى فيها، حكم واحد فقط. أخطأوا من أخطأوا وأصابوا من أصاب، النبي عليه الصلاة والسلام يدل على هذه المسألة فيقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب. فالصاب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعدد أم إصابة واحدة؟ في طرف واحد أم في طرف الاثنين؟ في طرف رجل واحد فقط، فأصاب فله أجران. ثم قال: وإذا اجتهد فأخطأ فسماه إيش، مصيب أم سماه مخطئ؟ سماه فله أجر. انتبه هنا، فهذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الصواب في جانب واحد فقط. ثانيا قول أصاب هذه إشارة، قول أجران ففرق بين رجل حصل أجرين وفرق بين رجل حصل أجر واحدة، ما الفرق بينهما؟ أن هذا أصاب الحق وهذا أخطأ الحق، صحيح؟ إلا أن في الحديث رد آخر، الحديث فيه رد على طائفتين، على الذين قالوا أن أمور الاجتهادية الحق فيها تعدد، فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين مجتهد، بين مجتهد مصيب وبين مجتهد مخطئ، بين رجل له أجران وبين رجل له أجر، وهذه كافية في الرد عليهم، هذه واحدة، فيه رد على طائفة أخرى، انتبه، وسيأتي معنا فيما ظنن، الذين قالوا بالتلازم بين الخطأ وبين الإثم، فنحن لا نقول بالتلازم بين الخطأ والإثم، حاشا وكلا. فقد يخطئ الرجل الصواب، لكن بعد ماذا؟ بعد استفاء الشروط وانتفاء المانع إلا ما يوفق للحق، وهذا وارد، فليس معصوم، فليس هناك عصمة إلا للأنبياء، صحيح؟ فالخطأ وارد أم ليس وارد؟ وارد. ولكن ننتبه نقول فقد يخطئ ولكن يكتب له الأجر بهذين الشرطين، باستيفاء شروط وبانتفاء موانع. ومن ثم لا نقول أبدا وحاشا أن نقول بالتلازم بين الخطأ وبين الإثم. فقد يخطئ الرجل المجتهد، لكن في أي شيء؟ في دائرة الاجتهاد، انتبه، في دائرة الاجتهاد بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع فيكتب له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إلا أنه رغم أنه مجتهد مخطئ مأجور بأجر واحد ومعذور، إلا أنه لا يقر على خطأ ولا يتابع عليه، وأجره مع خطأ لا يرفع عنه سمة وصفة الخطأ، فهو مخطئ لكنه مخطئ معذور. مفهوم الصورة هذه؟ هذا فصل في هذا الباب بين أهل السنة جماعة وبين طوائف المبتدعة. الطائفة التي قالت بأن الحق يتعدد، وهذا كلام باطل بتفريق النبي بين الصواب وبين الخطأ وبين الأجرين وبين الأجر، وبالطائفة الأخرى التي قالت بالتلازم بين الخطأ وبين الإثم، فكل مخطئ عندهم هو آثم، وهذا كلام باطل. فقد يخطئ الرجل وليس بآثم بل مأجور عند الله سبحانه وتعالى، لأنه استفرغ لسعه وبذل وجوده وتحرى الحق من طريقه. هذا التقييد هام، لم يأتي من شباك وإنما أتى من أي شيء، من الباب، ظاهرا وباطنا، صدقا وإخلاصا ومتابعة وصواب. إلا أنه بشر فيخطئ والخطأ وارد، غاب عنه دليل، غاب عنه نص، غاب عنه معنى، غاب عنه وجه من وجوه الاستنباط، فهذا وارد، صحيح؟ فهذا كما قلنا فيه الرد على هاتين الطائفتين. نكرر، في رد على الذين قالوا أن الحق يتعدد بالتفريق بين المصيب وبين المخطئ وبين الأجرين وبين الأجر، وفي رد على الذين قالوا بالتلازم بين الإثم والخطأ بأن الرسول سماه شيء مأجور فله أجر، وهذا الذي استوفى الشروط وانتفت الموانع من حقه وطلب الحق من مضانه ظاهرا وباطنا. قال ابن القيم في مختصر السياق المرسلة الجلد الثاني صفحة 758 قال وأيضا أي القول أن الحق واحد لا يتعدد، قال وأيضا فهذا إجماع من الصحابة. مرتبة مسألة فيها أي شيء، وإجماع من؟ من الصحابة. والآثار في هذا الباب عن الصحابة كثيرة جدا، كثيرة جدا جدا جدا. قال وأيضا فهذا إجماع من الصحابة. قال الصديق في الكلالة أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله. فنص الصديق على أن الحق إيش؟ واحد، نعم، على أن الحق عند الله واحد، قد يخطئ وقد يصيبه، نعم. وقال عمر لكاتبه اكتب هذا ما رآه عمر، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر. كذلك إشارة إلى أن الحق واحد، وهذه كلها في أمور اجتهادية، انتبه، هذه كلها في أمور إيش؟ فكيف في الأمور المنصوص عليها سواء في كتاب ربنا أو سنة نبينا أو في الإجماع المعقد أو القياس الجلي، نعم، مسألة أولى وأولى وأولى لا تحتمل أصلا خلاف، نعم. وقال كذلك عمر في قضية قضاها والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ. انظر الإنصاف، دلالة من عمر على أن الحق إيش؟ واحد، قد يصيبه وقد يخطئ في أمور اجتهادية، منص عليه أحمد. ثم ذكر ابن القيم في هذا الباب من مختصر الصواب آثار كثيرة جدا، وفي إعلام الموقعين أكثر بكثير، نعم، كلها تدل على أن الحق واحد لا يتعدد. ثم قال ابن القيم وهذا أكثر من أن يحيط به إلا الله تعالى. انظر ما رأيكم في هذه الجملة، معنى أن هذا الباب إيش؟ باب مقرر مشهود له، تتوافر عليه أدلة من الكتاب ومن السنة ومن آثار الصحابة. قال وهذا أكثر من أن يحيط به إلا الله تعالى. ثم ذكر ابن القيم دليلا نظريا، ما دليل نظريا؟ ما دليل نظري؟ دليل عقلي، نعم. فقال رحمه الله وأيضا دليل آخر، انتبه هذه المسألة، إذا اختلف المجتهدان، نعم، فرأى أحدهما إباحة دم إنسان والآخر تحريمه، هذا قدمه حلال وهذا قدمه إيش؟ حرام، نعم. ورأى أحدهما تارك الصلاة كافرا مخلدا في النار، ورأى الآخر رآه مؤمنا من أهل الجنة، صحيح؟ مفهوم الصورة هذه؟ هذا رأى دم حلال وهذا رأى دم حرام، هذا رأى كافر من مخلد في النار وهذا رأى مؤمن من أهل الجنة، صحيح؟ طيب هناك كم احتمال؟ ثلاث احتمالات، إما أن يكون كلاهما مخطئ، وإما أن يكون كلاهما مصيب، وإما أن يكون الصواب في جانب إيش؟ واحد منهم. ما رأيكم؟ هل يصح أن يكون كلاهما مخطئ؟ يستقيم؟ يمتنع، لأن النقيدان لا يجتمعان ولا يتفعان، صحيح؟ هذه أولى. هل يصح أن يكون كلاهما مصيب؟ كذلك لا يستقيم، النقيدان لا يجتمعان ولا يتفعان، فلا بد أن يبقى أحدهما ويرفع شيء ويرفع الأخر. قال ابن القيم فلا يخلو. هذه مسألة من احتمالات، إما أن يكون الكل حقا وصوابا عند الله في نفس الأمر، وصوابا عند الله في نفس الأمر، قال، أو الجميع خطأ عند الله كذلك في نفس الأمر، أو الصواب والحق في واحد من القولين والآخر خطأ. قال ابن القيم، والأول والثاني ظاهر الإحالة، مقبولة؟ ما رأيكم؟ محال. ثم قال كلمة جميلة جدا، قال، وهما بالهوس أشبه. لمن هذا الكلام؟ الذي يقول الحق يتعدد إيش؟ ما رأيكم؟ مجنون، لا أعرف معنى كلمة حق أصلا، لا أعرف معنى كلمة حق. قال، وهما بالهوس أشبه منهما بالصواب. هذا جنون، أن تقول كلاهما حق أو أن تقول كلاهما باطل، لا يستقيم، لا يستقيم. وهذا في كل خلاف، في كل خلاف إلى يوم القيامة. قال، والأول والثاني ظاهر الإحالة، مستحيل، وهما بالهوس أشبه منهما بالصواب، فكيف يكون إنسان واحد مؤمنا كافرا مخلدا في الجنة وفي النار في نفس الوقت؟ ما رأيكم؟ يستقيم هذا الأمر؟ وقس عليها أي مسألة تجد أن النقيدان إذا قلنا بأن الحق فيه ما يتعدد يجتمعان، وهذا مستحيل. إذا قلت بأن الحق يتعدد يلزم من قولك أن النقيدان يجتمعان، وهذا مسألة عقلية مقررة. قال، وكون المصيب واحدا هو الحق، وكون المصيب واحدا هو أي شيء؟ هو الحق، وما اختلفتم فيه من شيء، أي شيء، فحكمه حكم واحد إلى الله. قال، وكون المصيب واحدا هو الحق. قال، وهو منصوص، نص على ذلك من؟ الإمام أحمد ومالك والشافعي. هو منصوص الإمام أحمد ومالك والشافعي أن الحق واحد لا يتعدد، كما حكى أبو إسحاق في شرح اللمة الشيرازي في كتابه الشهير أنه مذهب الشافعي، أن مذهب الشافعي أن المصيب واحد، ثم قال، وهذا قوله في القديم وفي الجديد، كما تغير كلمة واحدة. قال، وهذا قوله في القديم وفي الجديد. قال القاضي أبو الطيب، وليس عنده، عند الشافعي، مسألة واحدة تدل على أن كل مجتهد مصيب، أبدا، يعني أبدا، هذا كلام باطل. مسألة واحدة من أي شيء؟ من أمور أي شيء؟ من الأمور الاجتهادية، فكيف بالأمور القطعية أو بالأمور الظاهرة المنصالة، سواء في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي. قال القاضي أبو الطيب، وليس عنده مسألة واحدة فقط، نعم، علما أو عملا، ظاهرا أو باطنا، أصولا أو فروعا. قال، وليس عنده مسألة واحدة تدل على أن كل مجتهد مصيب. ثم قال القاضي، وأقوال الصحابة كلها، فإجماع كما ذكر ابن القيم، يقرر القاضي كذلك أبو الطيب، وأقوال الصحابة كلها صريحة أن الحق عند الله، بمعنى عند الله في نفس الأمر في ذاته، وأقوال الصحابة كلها صريحة أن الحق عند الله في واحد من الأقوال المختلفة، يتعدد أم لا يتعدد؟ أبدا لا يتعدد. قال، وأقوال الصحابة كلها صريحة أن الحق عند الله في واحد من الأقوال المختلفة. ثم قال، وهو دين الله في نفس الأمر، كلمة جميلة جدا، نعم، وهذا معنى قوله تعالى، فماذا بعد الحق إلا الضلال، كما ذكرنا. هذه الآية وحدها تكفي في كل هذا الباب الذي سيأتي معنا، تكفي، نعم. إلا أن هذا الضلال على مراتب، قد يكون كفر، وقد يكون بدعة، وقد يكون معصية، نعم، ليس على مرتبة واحدة. قال، وهو دين الله في نفس الأمر الذي لا دين له سواه. لماذا؟ لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نستأنف إن شاء الله تعالى هذا البحث والذي يدور ويتحدث حول خصائص أهل السنة والجماعة، وما زلنا في الخصيصة الثانية من خصائصهم رضوان الله تعالى عليهم، والتي عنوانا لها بطلب الحق وتحريه، ومن ثم التمسك به بعد معرفته. تكلمنا أولا حول مدخل نظري لهذه الخصيصة، فذكرنا الآيات البينات والأحاديث الواضحات وأقوال سلفنا الأعلام التي كلها تدور حول تقرير هذا الركن الركين في صرح وبنيان أهل السنة والجماعة، طلب الحق وتحري. وبما أن كذلك أن هذه التصريصة هي فرقان وفيصل بين أهل السنة وبين صنوف المنحرفين عن منهجهم من شتى الاتجاهات وتحت أي لواء من الألوية أو راية من رايات. ثم شرعنا في الحديث عن معالم الحق عند أهل السنة والجماعة، فذكرنا أن الحق عندهم ليس معنى هلاميا، إنما هو على التحقيق معنى محدد أيما تحديد، محدد بصورة تأبى أيا كان الباعث والداعي أن يختلط به غيره. نعم. وقلنا أن من أهم هذه المعالم أولا أن الحق لديهم واضح غاية في الوضوح والبيان، بعكس ما يعتري أفهم الناس اليوم أن الحق غامض أو على الأقل قابل لأن يلتبس أو يتميع بغيره. نعم. فبينا أن هذه المسألة في كتاب ربنا غاية في الوضوح والبيان، فالحق لمن أراده وطلبه من مظانه، وهذا تقييد هام، لمن أراده وطلبه من مظانه، لا أن يطلبه من غير مظانه ثم يقول حق غير واضح، هذا كلام المطلوب طبعا غير واضح، لأنك لم تأتي الأبواب، لم تأتي الأمور من بابها، وإنما أتيت من غير أبوابها، ومن ثم حيات أن تصل. نعم. فبين أن الحق في كتاب ربنا واضح غاية في الوضوح في مسائل الأصول وفي مسائل الفروع، كما ذكرنا كلام أئمة الأعلام الواضحة غاية في الوضوح كذلك على تقرير هذه المسألة، وأنها من المسلمات في ديننا. نعم. فهذا المعلم الأول من معالم الحق عند أهل السنة والجماعة. ثم تحدثنا بعد ذلك بفضل الله وتوفيقه عن المعلم الثاني من معالم الحق عند أهل السنة والجماعة، وقلنا أن الحق لديهم واحد لا يتعدد بأي حالة من الأحوال، وهذا من مقتضى الاسم، من مقتضى كونه حق أنه واحد لا يتعدد، أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأ. نعم. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن معلم آخر من معالم الحق لدى أهل السنة والجماعة، هو كذلك معلم هام وخاصة في زمن الناس اليوم. نعم. بل تشتد الحاجة إليه وتعظم، فالنفوس لابد أن يستقر لديها استقرارا لا يقبل أدنى شك، وهذا الذي تميز به الجيل الأول، ذلك الجيل القرآني الفريد. نقول النفوس يجب أن يستقر في مكامنها استقرارا لا يخرج أدنى شك أن الحق قديم، أن الحق قديم بمعنى لا يبطله شيء، أن الحق قديم لا يبطله شيء. وافهم هذه المسألة وتدبر هذا المعلم، لأنه كما قلنا مما تشتد الحاجة إليه اليوم، فالباطل له دول، وقد تكون الدولة والصولة للباطل وأهله وجنده. عندما نقول الباطل نقصد كل ما خالف الحق من كفر وشرك وفسق وضلال وبدعة ومنكر من القول وزورة، وآراء لا مستند لها إلا تخرصات الرجال وظنونهم، كل هذا يدخل في قولنا الباطل. فقد تكون الدولة الباطل كما في زمن الناس اليوم، بل قد تستمر هذه الدولة ما شاء الله لها أن تستمر، وتعلو أعلامها وترفرف رايتها، وتستقر في النفوس أن ذلك الباطل الصراح هو الحق الصراح، فتنقلب كما في يومنا هذا السنة إلى بدعة والبدعة إلى سنة، بل ينقلب ما هو أعظم من ذلك وأشد، ينقلب الكفر إلى إيمان والإيمان إلى كفر. نعم. ومفردات هذه المسألة كثيرة جدا مقررة لا تحتاج إلى تنبيه في شتى ما يدين الدين في الأصول وفي الفروع، ورغم ذلك إلا أنه عند أهل السنة والجماعة هذا الباطل بخيله ورجله وراياته وأعلامه وجنوده وأوتاده وأساطينه إلى غير ذلك مما هو في ظاهره تمكين غاية في التمكين له ولأهله، ما هو إلا هباء منثور، ما هو إلا هباء منثور لا يغير في قليل أو كثير من الحق. فالحق قديم، فالحق قديم لا يبطله شيء مهما كان ذلك الشيء، وإن استمرت هذه الدولة ما شاء الله لها أن تستمر، فما يلبث ذلك الباطل بخيله ورجله ودولته وصولاته أن يزول، وإن كان بقاؤه مدة طويلة على النفوس. أما على التحقيق عند أهل الإيمان العارفين بحقائق وبواطن الأمور أن هذه الفترة ما هي إلا زمن يسير. لماذا؟ لأنها الصورة المؤقتة وليس الصورة الحقيقية. أما الصورة الحقيقية هي الحق، الصورة الحقيقية أن الحق قديم لا يبطله شيء. وهذه المسألة كذلك مقررة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عليه، بل وفي سير الأنبياء والمرسلين بالإضافة إلى سير سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. قال تعالى مقررا هذه المسألة بصورة واضحة: وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقل جاء الحق، وانظر عندما يتصارعان، وانظر عندما يتصارعان. واستأتي نكتة لطيفة في هذه المسألة، أن هذه سنة قدرية كتبها الله على الحق وأهله، أن الحق وانتبه لا يظهر غاية في الوضوح ولا يعرف الناس قيمته إلا إذا صاوله الباطل فغلب عليه. لابد بها تميز الأشياء. نعم. والإنسان ربما يعيش فترة من الزمن على الحق الصراح، لا يختلط ذلك الحق لديه بباطل وإنقل، ورغم ذلك لا يعرف قيمة هذا الحق. لماذا؟ لأنه لم يرى غيره، أنه لم يرى غيره. فإذا رأى الباطل ورأى دولة الباطل ورأى صولة الباطل عز عليه الحق وتمسك به غاية في التمسك. ومن ثم كان الصحابة الكرام أشد الناس تمسكا بدينهم، لأنهم عاصروا الأمرين، عاصروا الباطل بأعلامه وراياته الجاهلية وعاصروا الحق فقارنوا بينهما فتمسكوا بالحق عن قناعة وعقيدة ودين. نعم. ومن ثم تميزوا عن غيرهم ممن أخذ الدين مجرد انتساب اسمي لا حقيقة له، فلم يعرفوا قيمة هذا الدين، فلم يعرفوا قيمة هذا الدين. ولا ذلك كلام عمر الذي سيأتي معنا في خصيصة منفردة، أنه لا يعرف الإسلام حق معرفته إلا من أدرك الجهلية وخبرها، فبضدها بالفعل تتميز الأشياء. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل هذا الشاهد كان إيش؟ كان زهوقا مضمحل فان لا بقاء له على التحقيق، وإن كان في الظاهر له دولة وله صولة إلى غير ذلك مما ذكرناه ومما نراه في واقعنا على شتى ما يدين الباطل، على شتى ما يدين الباطل، إلا أنه على التحقيق هذا الباطل زاهق ممحوق فاني. على التحقيق عند العارفين أصلا لا وجود له، فهو عندنا في حكم المعدوم. انتبه، هو عندنا في حكم المعدوم. عند أصحاب النفوس الساذجة والبسيطة والبعيدة عن الهدي المحمدي أن هذه الدولة وأن هذه الصورة وأن هذه الصورة المكنة. أما عند العارفين كما قلنا هو على التحقيق لا وجود له، فهو يرى ولكنه كما يرى السراب، كما يرى السراب، يعرف أنه سراب لا حقيقة له ولا قدم ولا ساق. يقول الشيخ سعد في تفسيره لهذه الآية: أقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يقول رحمه الله في تفسيره صفحة 416 قال: والحق هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا التعريف مر معنا من قبل. قال: فأمره الله، أي أمر نبيه أن يقول ويعلن قد جاء الحق الذي، انتبه لهذه العبارات، قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء أبدا، مهما كان ذلك شيء في الظاهر له صولة وله جولة وله تمكين أبدا. قال: جاء الحق الذي لا يقوم له شيء وزهق الباطل، أي اضمحل وتلاشى، اضمحل وتلاشى. إن الباطل كان زهوقا، ثم قال كلمة نفيسة: إن الباطل كان زهوقا. من صفات الباطل أنه إيش؟ أنه زاهق. من صفات الباطل أنه زاهق، وهي كذلك صفة إيش؟ ذاتية. كما أن الحق له صفات ذاتية ذكرنا بعضها، كذلك من صفات الباطل الذاتية التي لا تنفك عن وصف الباطل أنه إيش؟ زاهق مضمحل ثاني وإن استمرت دولته. قال: أي هذا وصف الباطل، أنه أي شيء كان زهوقا، ولكنه، انتبه، في الظاهر عند غير المعارفين، ولكنه قد يكون له صولة ورواج، قد يكون له صولة ورواج، وخاصة متى؟ في غيبة من؟ في غيبة الحق وأهله. نعم. عندما يخلو له الميدان فيفعل فيه ما يفعل. نعم. فيستأسد الفار كما ذكرنا من قبل. نعم. قال: ولكنه قد يكون له صولة ورواج إذا لم يقابله الحق، كما قال الشاعر: خلا لك الجو فبيضي وصفري ونقري ما شئت أن تنقري. لأن الميدان ليس فيه إلا من؟ إلا ذلك الفارس المغوار الذي هو على التحقيق لا فارس ولا مغوار، ولكن الميدان ليس فيه إلا هو، هو الأول وهو الأخير. نعم. قال ولكنه قد يكون له صولة ورواج إذا لم يقابله الحق. أما إذا قابله الحق تختلف الموازين. وإن بعد الأمد نعم، وإن استمرت المعركة، وإن كان الظفر في مراحلها الأولى للباطل، ولكن هذا الظفر المؤقت، فالعاقبة للمتقين. قال فعند مجيء الحق تغير الموازين، يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك، ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان، إلا في الأزمنة والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. لا يظهر الباطل ولا يشتد ظهوره إلا في خلو من؟ إلا في خلو الحق. ونقصد بالحق كما ذكرنا من قبل العلم بآيات الله ودينه وشرعه. فالعلم كما ذكرنا من قبل إذا ظهر في محلة كما قرر ابن القيم لا يثمر إلا الخير، وإذا ظهر الجهل في محلة لا يثمر إلا الشر، وعلى نفسها جنت براتش. نعم. قال تعالى كذلك مبينا أنه إذا تصاول الأمران الحق والباطل فالعاقبة معروفة ومقررة. قال بل نقذف بالحق على الباطل. انظر الآيات القرآنية وهي كافية، كافية فعلا. بل نقذف بالحق على الباطل، النتيجة انظر التعبير، ما قال تغلب عليه، ما قال أقهره، قال فيدمغه. شدة في التغلب وشدة في القهر، لا يبقى منه شيء بالفعل. قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. من صفات الباطل الذاتية أنه زاهق لا بقاء له، مضمحل فاني منهار. قال الشيخ السعدي